بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سبحانه كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر شيخنا عنا وعليه ونفعنا وعنه كل شيء مكروه. قال تعالى ابن حجر رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأخذت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعاما فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة أخفيها للرسول وحبل مكسورا. رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طعاما بطعام وإناء بإناء وصحاح. نعم هو صحيح. نعم. قال سنامي رحمه الله عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فاخذت احدى امهات المؤمنين مع خادم لها سماها ابن حزم زينب بنت جحش. قال المصنف رحمه الله لم اقف على من خادم لقصعه فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعه فضمها وجعل بها الطعام وقال كلوا ودلع القصعه اصلحيها للرسول وعبد المنصوره. رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربه عائشه. وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتمل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل لكل امرأة من نسائه قسطا من الأيام، عند هذا يوم وعند هذا يوم لليلته. قوله فعسرت إحدى أمهات المؤمنين أي للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إهداء الأخرى له في يوم من كان في يومها، فلا مانع من ذلك. فضربت بيدها فكسرت، هذا ما يحصل من الغيرة وهو حاصل حتى من الصالحات، وهو دليل محبة المرأة لزوجها. قوله فضمها وجعل فيها الطعام أي الطعام الذي لم يتلوث أو الذي لا يزال يصلح للطعام أو أبدله بغيره. قال كلوا ودفع القصع الصحيح للرسول، بديل فهو من ضمان المتلفات وتبديل ما حصل من يعني ماذا ما خرب من الأشياء يبدل بغيره، والمكسورة التي لا فائدة فيها أبقاها إن كانت صالحة اتفع بها من أبدلها بمثيلها، وإن لم تكن صالحة فقد عوض عنها. وفيه تطيب نفس من حصل له ما يكدر نفسه، طعام بطعام وإناء بإناء، أي فلتطب نفسك بذلك. تفضل. قال رحمه الله وسبقت من هذه القصة مع عائشة في صحفة أم سلمة بين أخرجه النسائي. هو مصحح هذا النسائي، صححه الألباني. عن أم سلمة أنها أتت بطعام بصحفة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فجاء عائشة مبتدرة بكساء ومعها قهر فلقت به الصحفة العديد وقد وقع منها لحفصة، وأن عائشة عن حفصة مرسل وقد وقع مثلها لحفصة، وأن عائشة كسرت الإناء ووقع مثلها لصفية مع عائشة. وعن صفية يذكرون أنه ثابت، إنما الذي عن حفصة الظهر منقطع أو كذا. قال والحديث دليل على أن من استهلك على غيره شيئا كان مضمونا بمثله وهو متفق عليه من الحبوب وغيرها. وأما التأمين ففيه ثلاثة أقوال أرجحها ما دل عليه هذا الحديث لأن هذا قيم من أشياء المقاومة لنا. الأول الشافعي والكوفيين أنه يجب فيه المثل حيوانا كان أو غيره ولا يجب القيمة إلا عند عدمه. والثاني للهادوية أن القيم يضمن بقيمته. وقال مالك الحنفية أما ما يكال أو يوزن فمثله وما عدا ذلك من العروض والحيوانات القيمة. واستدل الشافعي ومن معه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إناء بإناء وطعام بطعام. وبما وقع في رواية ابن أبي حاتم من أبي حاتم في العلل معناه معل من كثر غير أنه له عليه مثله. زاد في رواية الدارقطني فصار قضية أي من النبي صلى الله عليه وسلم. زاد في رواية الدارقطني ماذا صارت قضية أي من النبي صلى الله عليه وسلم أي حكما عاما لمن وقع له مثل ذلك. فاندفع قول من قال إنها قضية عين لا عموم فيها. ولو كانت كذلك لكان قوله صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء كافيا بالدليل. الأصل إثبات الأحكام وإجرائها بغير قضايا الأعيان، والخصوصيات قضايا الأعيان لا تثبت إلا ببرهان. والقول بأنها قضية عين، هذه قضية عين هذه، وقد دل الدليل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم عملها أو أنه أقرها فيه نظر، إلا ما علم أنها قضية بعينها لا تستشري إلى غيرها، وهي أقل من القليل هذه القضايا العينية. المفهوم لكن أبو المتوكل ما هو تابع نازل فهي مشي من معضلة. عن ابن أبي حاتم أعلى الحديث عن الصواب. قد قلنا إنها معضلة معضلة. قال رحمه الله تعالى في الدليل كافيا في الدليل على أن ذكره للطعام أوضح في التشريع العام، لأنه لا غرامة هنا للطعام بل الغرامة للإناء. وأما الطعام فهو هدية له صلى الله عليه وسلم. فإن عدم المثل فالمضمون له مخير بين أن يمهله حتى يجد المثل وبين أن يأخذ القيمة. لكن لما تكسر الإناء بما فيه من الطعام أيضا أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الإناء الطعام تطيبا للخاطر أكثر. واستدل بالبحر وغيره من قال بوجوب القيمة بأنه صلى الله عليه وسلم قضى على من اعتق شركا له في عبد أن يقوم عليه باقيه لشريكه. قالوا فقضى صلى الله عليه وسلم بالقيمة. وأجيب بأن المعتق نصيبه من عبد بينه وبين آخر. المعتق أن المعتق نصيبه من عبد بينه وبين آخر لم يستهلك شيئا ولا غضب شيئا ولا تعدى أصلا، بل أعتق نصيبه التي أباح الله له عتقها. ثم إن المستهلك بدأ المستدل بما هنا هو الشخص من العبد. الشخص من العبد. وما غرم شخص لشخص بعيد فيكون النقد أقرب وأبعد من التجار، على أن التقدير لغة يشمل التقدير بالمهر أو بالقيمة. أن التقدير لغة يشمل التقدير بالمهر أو بالقيمة، وإنما خص اصطلاحا بالقيمة. وكلام الشارع يفسر باللغة لا في الاصطلاح الحادث. يعني إذا بأنه قضى أن من اعتق شركا له في عبد أن يقوم عليه باقيه لشريكه، أما من حيث أنه يبقى في الرق فلا يبقى والحال هذا، ولازم أنه يقوم عليه سواء بقي في الذمة أو سواء أدى. هذا من باب شفعة، فمن باب أن من اعتق نصف منه وجب تقويمه عليه على الباقي. أما أنه يحرر هو نفسه يقول أنا اعتقت وأنت واجب عليك أن تعتق، لا ما هو واجب عليه. إذا اعتق فيقوم عليه الباقي، يكمل الرقبة وتكون الرقبة له كاملة. هذا قال ابن القيم لعلكم تذكرون يوم ربنا. إلا إن كان المشارك له محسنا أراد أن يعتق نصفه فلا بأس. لا لا، وجب على المشارك له أن يقبل القيمة من الذي يريد يشتري. لا ماشي، إما أن يكاتب وإما أن يقبل القيمة. يقبل القيمة، يقبل القيمة. الذي اشترى النصف وجب عليه أن يكمل النصف الثاني. قال رسول الله بإنشافه صلى الله عليه وسلم أكثر قطعة في بيت الذي كثرت في الهذوية والحنفية القائلين بأن العين المطلوبة إذا زال بفعل الواقف اسمها ومقامها نفعها يصير منك بالواقف. قال ابن حزم إنه ليس بتعليم الضارة في أكل أموال الناس بالباطل أكثر من هذا. يعني يقول لهم الآن إذا كنتم تقولون أن الأشياء المكسورة والمتلفة الأشياء المتلفة تصير الغاصب، إذن علمتم السرة وعلمتم الغاصبين أن يغتصبوا وأنهم يعني يزيلون أعيانها ويبدلونها ويبقونها. هذا ما في أقوى من تعليم الغاصبين أشد من هذا. هو اعتراضه في موضع هذه الحنفية. قال أكثر من هذا يقال لكل فاسق إذا أردت قتل يتيم أو غيره أو أكل غنمه واستحلال ثياب واقصبها وقطعها ثيابا على رقمه واذبح غنمه واطبخها وضرب حنطة واطحنها وكل ذلك حلالا طيبا. يعني تغيرت ألوانها وأحوالها، يصير ما صارت مكلة لأنها ما صارت على ما هي عليه. الغنم هي غنم على ظاهرها حرام، لكن إذا ذبحها وطبخها وأكل لحمها صارت حلالا، وتلك حرام إذا كانت غنم على ما هي عليه مغصوبة. عجيب هذا. وكل ذلك حلالا طيبا وليس عليك إلا قيمة ما أخذت، وهذا خلاف القرآن بنهيه تعالى أن تؤكل أموال الناس بالباطل، فخلاف المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالكم عليكم حرام. واحتج المخالف بقصة القصعة وقد تقدم الكلام فيها، واحتج بخبر الشاب المعروف. على هذا فإن شاء المتلف مثلا إنسان استعار من شخص شيئا فأتلفه ثم أبدله بعينه، الأصل أن هذا المتلف الذي أبدل بنظيره يبقى للمتلف، يبقى للمتلف، وليس فيه مثلا ما يتعلق بتغيير عين أو غير تغيير عين. أما هذا يعني الإلزامات فيها نظر، الأصل أنه يبقى للمتلف إلا إذا كان نازلا عن تلك القيمة، أو أيضا أراده الذي أتلف عليه فإنه يأخذه ولو بمقابل. قال ولي أن امرأة دعته صلى الله عليه وسلم إلى طعام فأخبرته أنها أرادت ابتياع شاة قبل اكتهاء، فأرسلت إلى زيارة لها أن بعثني إنشاء الشاة التي لزوجك فبعثت بها إليها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة أن تطعم الأسارى. قال فهذا يدل على أن حق صاحب الشاة قد سقط عنها إذا شويت، وأجيب بأن الخبر لا يصح فإن فحط وحجة عليهم لأنهم خلاف قولهم، إذ فيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يلق ذلك اللعن في ملك التي أخذتها بغير إذن مالكها، وهم يقولون إنه من الغاصب وقد تصدق بها صلى الله عليه وسلم بغير إذنها. وخبر شاة الأسارى قد بحثنا فيه بمنحة الأنصار. هو حديث ثابت، كيف بحثنا فيه؟ الحديث ثابت، ولكن محمول على أن الأسارى هؤلاء غير مسلمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد إلى المرأة حتى يصير ملكا لها، وإنما هو الذي أعطاها، أعطى الأسارى. قال قال رحمه الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هنا.